قالوا لأن أبو العروسة طوال حياته عمر ما دخل المسجد ولا ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة، والله العظيم وأنا أقسم لكم بالله أن هذا الموقف حدث. في يوم من الأيام جاءني بعض الشباب وقالوا إن شاء الله يا شيخ محمد في كتب كتاب لواحد مننا، وحابين إن حضرتك يعني ترتب معانا خطبة جمعة، وإحنا هنحدد كتب الكتاب على خطبة الجمعة اللي أنت هتيجي تخطبها، يعني عاوزين نعمل احتفال كويس كده في صلاة الجمعة أثناء كتب الكتاب. المهم لما ذهبت وخطبت الجمعة ومنتظرين علشان نكتب الكتاب 10 دقايق ربع ساعة، بدأت الأصوات تعلى في المسجد. إيه يا جماعة، هو المأذون ما جاش؟ قالوا لا المأذون موجود. طيب العريس مش موجود؟ قالوا لا العريس موجود. طب امال إيه المشكلة يا جماعة؟ قالوا أبو العروسة مش موجود. ده مين اللي مش موجود؟ أبو العروسة مش موجود. إمتى؟ في كتب كتاب بنته. ايه اللي حصل يا جماعه؟ وفي لو في مشكله ولا حاجه يعني نلحق نحلها. فقالوا يا شيخ احنا بقالنا اسبوع مختلفين ان احنا نكتب كتب الكتاب في المسجد ولا نكتبه في البيت. قلت لهم مش فارقه يا جماعه. قالوا لان ابو العروسه طوال حياته عمره ما دخل المسجد ولا ركع لله ركعه ولا سجد لله سجده، والله العظيم وانا اقسم لكم بالله ان هذا الموقف حدث. يا نهار ابيض، عنده 50 سنة ولا 60 سنة وعمره ما دخل مسجد، عمره ما صلى جمعة، عمره ما دخل في رمضان، عمره ما ركع لربنا ركعة، عمره ما سجد لربنا سجدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا نهار، يا نهار ابيض يا جماعة. انتوا عارفين سيدنا عامر ابن ثابت ابن الزبير ابن العوام تابعي جليل دخل المسجد ذات مرة، ولما دخل المسجد فضل يبكي بكاء شديد، فواحد من المصلين بيقول له انت بتبكي ليه؟ قال له انا بقالي 60 سنة ما فوتتش تكبيرة الاحرام، واول مرة من 60 سنة ما لحقش تكبيرة الاحرام مع الامام. يا الله، امال الناس اللي ما بتخشش المسجد ابدا هتقول لربنا ايه؟ الناس اللي ما بتصليش الا صلاة الجمعة بس هتقول لربنا ايه؟ الناس اللي ما بتخشش المسجد الا في رمضان بس هتقول لربنا ايه؟ الناس اللي عمرها ما دخلت المسجد الا اذا وقعت في هم او في كرب او في غم في الوقت ده بيعرف ربنا ويجري على المسجد. ومن رحمة الله جل وعلا مع اول سجدة يسجدها لله يرفع الله عنه بلواه، وبعد كده ما يعرفش طريق المسجد تاني. انتوا عارفين سيدنا عامر يا جماعة عاش على الصلاة فمات ميتة حسنة، اسأل الله ان يحسن ختامنا اجمعين، قولوا امين. مات ازاي يا عم الشيخ؟ سيدنا عامر عاش طوال حياته مع الصلاة وقلبه كان متعلق بالصلاة. انت خدت بالك من شوية؟ قعد 60 سنة ما يفوتش تكبيرة إحرام، ولما فاتوا تكبيرة إحرام ظل يبكي بكاء شديدا. سبحان الله العظيم، لما وقع على فراش المرض واقترب أجله، تخيل في سكرات الموت بيطلع في الروح وهو في بيته، سمع المؤذن يقول الله أكبر، فنادى على أولاده وقال احملوني إلى بيت الله جل وعلا. يابا، ده انت بتموت، ده انت في أواخر عمرك، ده انت في سكرات الموت، يعني نوديك المسجد ازاي وانت بتموت، انت بتطلع في الروح؟ قال كيف لي أن أسمع نداء الله ولا ألبيه؟ فحمله أولاده وذهبوا به إلى بيت الله تبارك وتعالى وصلى مع الإمام. تخيل في الحالة دي بيصلي وهو اقترب أجله. سبحان الله العظيم، قام الإمام وركع وسجد وسلم ومات عامر ساجدا بين يدي الله. فعلا من عاش على شيء مات عليه، عاش على الصلاة فمات وهو ساجد بين يدي الله. يبكي أولاده ويقولون كان يدعو الله دائما ويقول اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. والناس كانت دايما بتسمع سيدنا عامر وهو بيدعي ربنا الدعوة دي، يعني دايما يقول له يا رب اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. فتعجب الناس فسألوا أولاده وما الميتة التي كان يطلبها أبوكم من الله عز وجل؟ قالوا في مرة من المرات سألناه بعد أن يدعو الله عز وجل وهو يقول اللهم إني أسألك الميتة الحسنة، قلنا له يابا إيه هي الميتة اللي أنت بتتمناها من ربنا؟ قال أتمنى من الله أن أموت وأنا ساجد بين يدي الله، فمات ساجدا بين يدي الله. والله العظيم خسران كل شيء إلا ما بيصليش. بتشتكي من المشاكل وانت ما بتصليش، بتشتكي من الهموم وانت ما بتصليش، فربنا يخرجك من همومك بالصلاة. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول وينادي على كل مهموم وعلى كل مبتلى وعلى كل مغموم وعلى كل مديون، يقول أن العبد في صلاته قرع باب الملك. يعني لما انت تخش تصلي انت بتخبط على باب ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. قال عبد الله بن مسعود ومن قرع باب الملك فتح الله له الباب. يعني انت بتشتكي كتير انك انت في مشاكل وفي هموم وفي مصائب وانت مش واخد بالك ان الصلاة اللي انت ضيعتها دي هي السبب في كل مشاكل حياتك. والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تعرف سيدنا زكريا فتحت له الأبواب من الصلاة، فنادته الملائكة وهو إيه؟ وهو قائم بيعمل إيه؟ يصلي في المحراب، فجاءته الإجابة الفورية من رب البرية، فبشره الله عز وجل بنبينا يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد أن كبر سنه وضعف جسده وكانت امرأته عاقر، يعني مستحيل ينجب ومستحيل يكون عنده أولاد، وبالصلاة تحقق المستحيل. ومش كده وبس، ربنا سبحانه وتعالى رزقه بيحيى لم يجعل له سمية، يعني كان لأول مرة يسمى أحد بهذا الاسم كان نبي الله يحيى، وجعله الله عز وجل نبيا بإيه؟ بالصلاة. سيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، اسمع يا مهموم يا مديون يا مغموم يا مبتلى يا مصاب، تخرج من كده ومن كل ده بإيه؟ سيدنا يونس لما وقع في ظلمات البحر، في ظلمات الحوت، في ظلمات الليل، لم يجد له ملجأ إلا الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول، قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهو في بطن الحوت وهو في الظلمات، تخيل بقى ربنا أوحى للحوت أن يبتلع سيدنا يونس. سيدنا يونس يروح فين بقى ويجي منين؟ لجأ إلى الله عز وجل وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. القرطبي يقول في تفسيره فلولا أنه كان من المسبحين، يعني كان من المصلين، لو ما كانش من المصلين للبث وظل في بطن الحوت إلى قيام الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة تفتح الأبواب المغلقة، الصلاة يحسن الله عز وجل خاتمتك بها، الصلاة تشرح القلب وتنور الدرب وتنير الطرق كما قال الله عز وجل وكما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. بالله عليك حافظ على صلاتك، تنعم بحياتك في الدنيا والآخرة. عاوز ربنا يظلك تحت ظل عرشه يوم القيامة، خلي قلبك متعلق بالصلاة. النبي محمد قال ذلك بعدما تصلي عليه، قال سبعة يظلهم الله في ظله، نسأل الله أن نكون منهم. العلماء لما شرحوا الحديث قالوا ظله أي تحت ظل عرشه، وقالوا ظله أي رحمته في الدنيا والآخرة، وقالوا معنى ظله أي جنته تبارك وتعالى. من يا رسول الله؟ قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني معلق بالمساجد مش بيصلي فرض ويسيب التاني، يعني بيصلي جمعة وما بيخشش المسجد إلا في الجمعة اللي بعديها، يعني بيصلي في رمضان وما بيخشش المسجد إلا في رمضان اللي بعده كل سنة وانت طيب. لا، شوف لفظة معلق، يعني النبي بيقول لك صلى الصلاة وخرج من المسجد بجسده وترك روحه وقلبه معلق بالمساجد. صلى الظهر يخرج بعد شويه يفضل يبص في الساعه فاضل قد ايه على العصر، صلى العصر يخرج كل شويه يبص في ساعته فاضل قد ايه على المغرب، وهكذا، لان قلبه معلق بالمساجد. اقم صلاتك تنعم بحياتك في الدنيا والاخره، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.